السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يعني ايه شخصية يا دكاترة؟ اجينا قريتش يعني ايه شخصية؟ دي طريقة معينة فين؟ كل حاجة. يعني هو ليه باص معين، باص كده، ادي كده، بيطلع بليفل معين، خلاص؟ بيشتغل فترة معينة، ويطلع كل فترة. يعني شاب قد ايه يا دكاترة؟ 2 لـ 4 دقايق، 2 تو 4 ايه؟ مانجر، وبيطلع كل قد ايه؟ 1 تو 3 اورز. حلو قوي. يعني معنى كده ان هو هذا البلس بتاعه ده اللي هو يطلع بليفل معين، مش هاي هذا الليفل، مش عليا الحمد لله، يشتغل 2 لـ 4 دقايق ويطلع كل ساعه ل 3 اورز في الجسم. يعني ده دكاتره مش موجود على طول في الجسم، موجود كل قد ايه؟ ساعه 3 ساعات. بيطلع بس ساعه كل ساعه ايه؟ 3 ساعات بلس كده. معايا؟ زي كده حط من بره كده الزعيم، ما يطلعش على طول تلاقيه في التلفزيون على طول، مش مغني على طول موجود، لا يطلع كده ايه في خطاب معين، كل فتره كده يبقى ليه خطاب كده، صح؟ فجينا ريتش برضه هو كمان الزعيم، ما ينفعش موجود على طول. يفقد قيمته، لكن قيمته في ايه؟ في ندرته، صح يا جماعه؟ ان ندرته دي خليه ايه؟ هو قيم. فهذا الهرمون ده بيطلع 2 لـ 4 دقايق بس كفايه، تمام؟ ويطلع كل 1 تو 3 اور، كفايه علينا كده، كفايه كده لجينا ريتش ان حاجه ده ثمينه جدا، حاجه غاليه جدا ايه؟ في الجسم. معايا؟ يبقى ليه هنا ايه؟ ليه كريتيكال بلس. طب ليه شخصيه ايه؟ الجينا اتش قال لك بص لو لعبت لي في ماي ديوريشن او لعبت لي في ماي فريكونسي انا اسف مش هشتغل. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني ده كريتيكال، يعني حرك كريتيكال بلس. اي لعب في الجينا اتش لو انا جبت حاجه مصنعه انا مخلقها بره والديوريشن كان اطول شويه او كان خليتها في الجسم كونتينوس ريليز، ها يا دكاتره لو كونتينوس ريليز يعني موجود في الجسم على طول ما بيموتش، موجود على طول، هيعمل ايه؟ يعمل العكس، بدل ما يعمل هنا ينشط الاوفيليشن يعمل سبريشن اوف اوفيليشن. يبقى كريتيكال بلس. معايا يا دكاتره؟ ليه دكتور لو موجود على طول يعمل ما هو ليه بيطلع بلس؟ عشان هنعمل قلنا كلمه، قلنا يا دكاتره لو هو بيطلع بالبلس ديت بيبني ريسبتورز، يعمل ايه؟ اب ريجوليشن اوف ذا ريسبتورز، قلنا كده؟ لو طلع بتاعها بلستايل ريسبتورز هتتبني اكتر، يبقى اسمها اب ريجوليشن. لو اديناها بقى لو اديناها بتاعها كونتينوس هيعمل ايه؟ داون ريجوليشن. ويعني ايه داون ريجوليشن؟ هقول لك حالا يعني ايه داون ريجوليشن، بس كلمه دي شيك قوي الناس بتحبها جدا، اب ريجوليشن وداون ريجوليشن، بلساتاي اب كونتينوس داون ريجوليشن. دكاتره كان ده احنا قلناه مقلوبش، ده احنا قلناه كل دي الجمله دي كانت محاضره كامله المره اللي فاتت، صح ولا مش صح؟ تصحصح بقى نفوق شويه يا جماعه، ماشي كده؟ طيب تعال نخش بعد كده على اللي بعده. يلا يا دكاتره، مراته، مراته خينه جدا، يا نهار ابيض، مراته خينه جدا، ماشي كده وبتحبه. يلا يا دكاتره قولي ليه مراته خينه ليه؟ كده كبروتين. لان هي من ضمن الريسبتورز الكبيره في الجسم. المرات يعني ايه؟ مرات يعني ريسبتور. فالهرمون ده اللي هو الجي ان ار اتش ده تمام؟ ليه ريسبتور كبير، ريسبتور كبير يتميز ان ليه لارج جلايكو بروتين ريسبتور. يعني ايه جلايكو بروتين؟ يعني كربوهيدرات مع ايه؟ بروتين. مع بروتين. ايه يا جماعه؟ ما تتكلمش. مبسوطين ولا ايه؟ طيب ماشي، يبقى هو كبير ليه ايه؟ ليه لارج جلايكو ايه؟ جلايكو بروتين. يعني كده بص كده تلاقي الريسبتور بتاعه كبير قوي كده بالمنظر ده كده، وادي الخليه كده مع الدكاتره، وهنا الهرمون اهو صغير خالص. يبقى هو صغير خالص، صغير، ومراته كبيره اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن لارج جلايكو ايه؟ بروتين ريسبتور. وبعدين بتحبه ليه بقى يا دكاتره؟ ما بتسيبوش ابدا، عمرها ما بتسيبه، تعمل ايه؟ تقوم فاصله من السلم برين، هذا الريسبتور بالهرمون، هذا الكومبلكس الهرمون مع الريسبتور بيفصل من ايه؟ من السلم ويخش جوه ايه؟ جوه الخليه. لا ميكانيزم غريب قوي في اكشن. اسمه ايوه اسمه انترنالايزيشن، اسمه انترنالايزيشن. يا جماعه حاجات غريبه قوي بنشوفها، يعني هذا الميكانيزم ما بشوفوش في اي هرمون تاني، حاجه كاركترستيك قوي للجي ان ار اتش. معايا كده؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ميكانيزم في اكشن اللي هو انترنالايزيشن. يعني ايه انترنالايزيشن؟ انا فعلا بتحبه بجد، ايه بتحبه بجد، بتاخده يقول لك بص مش سايباك، انا طبعا عرفتك في اي مكان رايح، ماشي يا دكاتره؟ نعم داخل جوه الخليه داخله معايا، تخش جوه الخليه عشان تنشط مين؟ ادينايليت سايكل او ادينايل سايكليت، وتطلع مين؟ سايكليك اي ام بي اللي يؤدي الى الاكشن بتاعه. حد يقول لي يا دكاتره ما هو الاكشن اوف جي ان ار اتش؟ مش قلناها قبل كده؟ يلا فكروني. السنسز ماشي، ها؟ ستورج ستورج، يعني بيزود تصنيع الاف اس اتش وال اتش، ويزود تخزين ال اف اس اتش وال اتش. وايه كمان؟ الترانسفورميشن من الستورج الى ريليز. وفي النهايه ايه كمان؟ ريليز كمان ريليز اوف اف اس اتش وال اتش. ده كان سؤال 2002 تمام كده في عين شمس 2002 كان سؤال جيبا عشان هو جي ان ار اتش. السؤال ده محدش حاط فيه قلم. ليه؟ لانه محدش ذاكر فيسيولوجي وده حاجه ديفكت فظيع جدا. لازم يا جماعه نذاكر الفيسيولوجي مهم جدا معايا. طب حد يقول لي كده باختصار باختصار ايه هي اليونس اوف جي ان ار اتش؟ يلا دكاتره ايه اليونس اوف جي ان ار اتش؟ لا ايوه برافو برافو عليكم تمام. لو هو طلع بالسا تايم هنعمل اندكشن اوف اوفيليشن. هدخل بقى اجيب بمب للعيان. عارفين انسون بمب خدتها في البطن؟ اه طلع انسون كده بلس معايا. انا عايز انا انسون زيها كده بمب كده زيها زي الانسون بمب اسمها جي ان ار اتش اي بمب. طبعا ما ينفعش مصر او ممكن نيزل سبراي اسمه سوبر فاكت. ده يعرف في ورق اسمه سوبر فاكت معايا دكاتره. سوبر فاكت ده عباره عن نيزل سبراي كل اربع ساعات رشه رشه كل اربع ساعات. لكن الصراحه انا عاوز استخدم ده في اندكشن اوف اوبريشن. وبصراحه عمري ما شفت حد يستخدم الجي ان ار اتش كاندكشن اوف اوبريشن. رغم ان احنا معانا كل عتاوله الاندكشن اوف اوبريشن والاي بي اف في الوحده الرابعه بتاعتنا كل ناس كبيره تعمل اندكشن في مصر كلها معانا. عمري ما شفت حد بيستخدم الجي ان ار اتش كاندكشن اوف اوبريشن معايا؟ امال ايه الاستخدام الاساسي للجي ان ار اتش؟ هو العكس. ايه ده؟ الجي ان ار اتش العكس يعني ايه؟ يعني يعمل انهبيشن اوف اوبريشن يعني نوقف هذا الاكسس نصيبه بالايه؟ بالشلل بالانسس. فبنعمل حاجه اسمها سودو مينوبوز. سودو مينوبوز يعني لما نوقف هذا الاكسس كانها دخلت فين؟ في مينوبوز. ودي ليها فايده مهمه جدا في حالات ايه؟ حالات الهايبر استروجينيزم زي بنت صغيره كده داخله في بريكوشس بيوبرتي. يا جماعه مش وقتها صح؟ ان هي تخش في بريكوشس بيوبرتي عندها خمس سنين زي كده. واحده اسمها لينا مدينة من بيرو حملت وهي عندها خمس سنين. تخيل بنوته انا هوريك صورتها وصوره ابنها تمام في درس اسمه بريكوشس بيوبرتي. بنوته صغيره خالص خمس يعني حملت اربع سنين ونص تمام يعني اربع سنين ونص. عارفين يعني ايه اربع سنين ونص؟ محدش عنده اي حد قريبه اربع سنين ونص. شوف صغيره ازاي؟ حملت وخلفت وجاي جايب البيبي بتاعها الصغير والدكتور ولدها ولينا مدينة وهي عندها خمس سنين وهي جايبه بيبي تمام صغير. دي اسمها بريكوشس. لا ما اتجوزتش بس انا بقول لك ايه انا هعمل لك قصه بقى احكي لك قصه كلها فرق بريكوشس بيوبرتي عشان اللي يحب يقرا. نعم في زيليا طبعا. هو فيها هو دي بنوته قد كده دي كلها قد كده معايا دكاتره. دي القصه كلها حصلت في بريكوشس بيوبرتي عشان ما اعتقدش حد ينسى بعد كده ده البريكوشس بيوبرتي. بس على فكره لينا مدينة هتلاقي اي حد هيشرح البريكوشس بيوبرتي هيتكلم عن لينا مدينة. حد سمع عنها؟ لينا مدينة؟ ايوه قال لكم على لينا مدينة من بيو؟ طيب ماشي كده لازم ايه تعرفوه عشان دي حاجه يعني كده ايه غريبه جدا. طيب فممكن اوقف الاكسس فين؟ في البريكوشس بيوبرتي او بقى زي ما ناخد في المنهج بعد كده هنكمل ناخد في المنهج حالات الهايبر ايستروجينيزم. ماشي خلاص يا دكاتره سهل الكلام دوت. نخش على مين بقى؟ نخش على اولاده وصاحب ولاده. كان مين صاحب ولاده؟ فكرني. هيومن كوريونيك بلاد تروفين. برافو عليك. قلنا ولاده صاحب ولاده مالهم؟ سكر. ليه سكر ليه؟ لانهم عباره عن جلايكوبروتين. بص التدريج الجينرال اتش كان ايه؟ بروتين 10 كان بروتينز بس كان كام امينو اسيد؟ 10 كان الاف اس اتش وال اتش واخوه صاحبهم بقى اللي اسمه اتش سي جي اللي اسمه هيومن كوريونيك جوناد تروفين. ده كان كلهم عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكوبروتين صح؟ يعني ايه جلايكوبروتين؟ يعني كربوهيدرات مع بروتين معايا؟ عشان بقى اخش على هنا ده كاتيجوري اخرى من الهرمون يعني دي كاتيجوري ودي كاتيجوري ودي ايه كاتيجوري. ماشي قلنا الاف اس اتش وال اتش اس جي عباره عن مجموعه من انهي هرمون؟ حد يفكرني يا جماعه؟ جلايكوبروتين. يعني ايه جلايكوبروتين؟ يعني كربوهيدرات صح؟ يعني ايه كربوهيدرات برضه؟ لا جلوكوز وفركتوز. فركتوز مين بقى المركب المهم؟ الصف راح طه اوعى تنسوه. هيسالكم في مين؟ سايك اسيد. كان بيعمل سايك اسيد بيقلل الكلير مش بيقلل الكلير بيزود الهاف لايف صح؟ بيقلل ايه؟ بيقلل الكليرنس اوف ذا هرمون. بيقلل الكليرنس بيزود الايه؟ الهاف لايف اوف ذا هرمون. يعني ده الماده الحافظه للهرمون اسمه سيالك اسيد. تمام حد يفكرني يا دكاتره الهاف لايف بقى في الاف اس اتش قد ايه؟ 112 الهاف لايف في الاف اس اتش 3 to 4 hours والال اتش قد ايه؟ نص ساعه والاتش جي 6 ساعات. والله برافو عليك حلوين جدا 100 100. طيب ده كان اسمه جلايكو. وبعد كده في ايه بعد كده؟ في بروتين. البروتين كانت عباره عن ايه؟ الفا وايه؟ الفا وبيتا. الالفا كانت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. الالفا نون سبيسيفيك كانت كام امينو اسيد فيهم كلهم؟ كانت 92 امينو اسيد. البيتا اللي هي ايه؟ السبيسيفيك صح؟ فيها كام امينو اسيد في الاف اس اتش؟ 118 ال اتش 112 الاس جي 145. يا جماعة الجامعة ما تتكلمش خالص دي الناس ما تتكلمش خالص هنا في قرية يا جماعة لازم تتكلموا شوية ماشي. طيب بص بقى احنا قلنا في اي هرمون عندنا في المثلث نتكلم عنه لازم ايه المثلث ده عبارة عن ايه المثلث دوت؟ بص كده عبارة عن مصنع ومستهلك وصيانة. في اي هرمون هتاخدوه ان شاء الله بقى في الجراحة تاخدوه عندي في اي مكان لازم تعرف هذه 3 بوينت. ايه 3 بوينت؟ عايز اعرف مين هو المصنع اللي بيصنع هذا الهرمون، مين المستهلك او الافكتور او الاورجن اللي افكتد بهذا الهرمون، والصيانه اللي هي مين؟ الصيانه اللي هي مين؟ اللي هي الكاتابوليزم اوف ذيس هرمون. معايا دكاتره؟ بدايه الاف اس اتش والال اتش مين المصنع بتاعهم؟ البتوتري صح؟ مين يفتكر يا دكاتره لما قلنا في اتش جي؟ بلاسينتا. بس احنا ده كام دوت اتعمل؟ احنا قلنا اسمها ايه؟ بلاسينتيو تروفو بلاسس. برافو عليكم ماشي يا جماعه. يبقى خلي بالكم مصنع بتاع الاف اس اتش اتش بتوتري. انا عارفين كل ده لسه ما خدش درس النهارده، كل ده مراجعه صح؟ ماشي. اف اس اتش اتش عباره عن ايه؟ عباره عن بتوتري. طب الاس جي كان مين؟ كان بلاسينتيو تروفو بلاسس. ماشي. وقلنا حاجه غريبه جدا. برافو عليك. برافو عليك صح. ان بلاسينتا كمان، وده حاجه غريبه جدا. ايه ده كاتر البلاسينتا كان بروديوس اف اس اتش وال اتش. دي ليه جابها ام سي كيو؟ ليه؟ لان الحاجات الغريبه دي مسار اساسي ام سي كيو. ماشي جميل. طيب يلا نكمل بعد كده يا كاتر. حد يقول لي بقى الميكانيزم اوف اكشن اوف ذيس هرمونز كانت ايه؟ الميكانيزم اوف اكشن بيمسكوا فين؟ في ريسبتور موجود فين؟ على سطح الخليه صح؟ وكان شغل روتيني جدا. يعني شغل روتيني جدا يعني ايه؟ يعني كده ده ريسبتور تمام كده فاتح خلية كده بيمسك هنا فيه الهرمون بالمنظر ده كده هرمون كبير كده برضه معايا دكاتره هرمون كبير مع ريسبتور يطلعه ايه بعد كده سايكليك اي بي بي اللي يؤدي الى الاكشن. احنا كده وقفنا في المره اللي فاتت عند هذه البوينت الاكشن تمام اوف اف اس اتش وال اتش واتش جي. نبدا النهارده بسم الله الرحمن كده نبدا في الاكشن اوف ذيس هرمون. لسه هنجيلها دلوقتي. لسه مع الدكاتره اكشنز بقى اوف ايه؟ اوف ذيس هرمون. بص بقى دكتور الريسبتور هنا عادي مش كبير ولا حاجه؟ ده عادي عادي. بص بقى يا دكاتره ادي الاف اس اتش وادي ال اتش وادي الاتش اي تي جي. هل يفكر يا دكاتره كلمه اف اس اتش معناها ايه؟ اسمها فوليكولر صح؟ ستيميليتنج هرمون. يعني ايه؟ يعني ده الهرمون اللي بيعمل ستيميليشن للفوليكل صح ولا صح؟ اسمه فوليكل ستيميليتنج هرمون. يعني ايه كلمه فوليكل؟ يعني ايه كلمه فوليكل؟ فوليكل يعني ايه؟ يعني جراس صح؟ الفوليكل هي مين؟ جراس البويضه. يعني هنا في اوفر حواليها خلايا خلايا خلايا خلايا خلايا وبراها خلايا ثانيه. دي اسمها ايه؟ اسمها جريد. معايا؟ خلايا اسمها ايه؟ اسمها جريد. يعني بعتبرها دايما ان دي الملكه الاوبم. ليه؟ لانها الاوبم والسبرم ملوك عشان هما اللي هيكملوا الايه؟ السلاله. لكن بعد كده لازم ليهم ايه؟ لازم ليهم وصيفه. الملكه دي ليها وصيفه. وصيفه اولى وصيفه ايه؟ وصيفه ثانيه. الوصيفه الاولى دي محببه. تلاقي كده خلايا شكلها محبب محبب محبب محبب او فيها حبوب كتير قوي. الحبوب يعني ايه؟ يعني جرانيول وفول اوف يعني مليانه اوزا فاسمها جرانيولوزا. يعني ايه جرانيلوزا؟ جرانيلوزا ده وصف ليها. جرانيلوزا وصف. جرانيول فول اوف. فول اوف جرانيول. هتلاقي لك خليه محببه جدا اسمها جرانيلوزا. هذه الخليه مسؤوله عن تغذيه الملكه. هتلاقي مطلعها صوابع. كانت مطلعها بينها وبين بعضها صوابع صوابع صوابع. وصوابع بعدين تبقى عاملين كمان مع الاوفم عاملين يغذوا مين؟ يغذوا الاوفم. فدي اسمها جرانيلوزا. وبراها فيها خلايا اسمها ايه؟ اسمها سيكا. يعني ايه سيكا؟ يعني حافظة، يعني ايه بتحفظ من بره. ده الغلاف الخارجي. يبقى عندي فيه سيكا وعندي جرانيلوز. الاف اس اتش بينشط مين؟ الجراب ده كله. بس بصراحه دكاتره هو ما بيحبش قوي السيكا، لكن بيحب جدا مين؟ الجرانيلوزا. معايا؟ يبقى خلي بالكم الاف اس اتش هنا هياخد مين؟ هيختار مين؟ الجرانيلوزا. هينشط مين؟ الجرانيلوزا. معايا مش معايا؟ ها دكاتره. يبقى معنى كده الاف اس اتش بيزود السايد اوف ذا ايه؟ او ذا فولكي عامه ثرو انكريز مالتيبيكيشن اوف اي خليه؟ اوف جرانيلوزا. يعني هو بيشتغل على فيكا ولا؟ لا مش بيشتغل على فيكا قوي، هو بيشتغل على جرانيلوزا. معايا؟ بيشتغل على جرانيلوزا بس. يبقى خلي بالكم اول حاجه الاف اس اتش دكاتره انكريز السايد اوف ذا فولكي، تاني حاجه انكريز مالتيبيكيشن اوف ذا جرانيلوزا سيل. معايا مش معايا؟ طيب خدنا قبل كده دكاتره واحد في سلايد، اثنين انكريز مالتيبيكيشن اوف جرانيلوزا سيل. خدنا قبل كده دكاتره الاف اس اتش هيحصل له سيرج صح؟ هيحصل له اندفاع، كميات ضخمه من الاف اس اتش هتنتج مع مين؟ مع قوس تاني اللي اسمه ال اتش. وهناخد ان شاء الله باذن المره الجايه ان ال اتش مع الاف اس اتش ليهم دور هام جدا في دور هام جدا في الاوفيوليشن. الاف اس اتش مع قوس تاني هيعمل ايه؟ هيعملوا اوفيوليشن. فيبقى تالت هنا وظيفه الاف اس اتش هيعمل ايه؟ هيعمل اوفيوليشن. بحب افهم الاف اس اتش الصعيدي الطيب ليه؟ لانه بيحب الخير ليه وايه ولغيره. ليه وله اخوه مين؟ ال ال اتش. فالاف اس اتش ده دكاتره تمام بيزود اتس اون ريسبتورز، بيحب الخير ليه معايا، وكمان بيزود الريسبتورز اوف ال اتش. جميل الاف اس اتش ماشي كده. زي مثلا الصعايده مثلا راحوا الكويت، عملوا ايه في الكويت؟ يعني الكويت دي معظمها صعايده، كويت ما راحت خناقه بين الصعايده والكويت والكويتيين، الكويت قفلت والله العظيم الكويت قفلت. ده حصل بجد مش هزار معايا دكاتره، وكانت هتقوم حرب يعني من مصر ومن الكويت، يعني مشكله كبيره. الصعايده كانوا كلهم جايين صعايده، يعني كان هي كانت الكويت دي هتتكسر يعني، يعني العراق دي عملت حاجه بسيطه بالنسبه للصعايده. ماشي دكاتره؟ والله العظيم ده كان ده حقيقي. اوكي فخلي بالكم ان هي ايه؟ ان هي بتزود السايت اوف ذا فوليكل دي اول حاجه، ثاني حاجه بتزود المالتيبيكيشن اوف جرانيلوزا، ثالث حاجه اف اس اتش سيرج بيعمل اوفيوليشن هنا، والاف اس اتش بيحب الخير ليه ولاخوه ال ال اتش، فبيزود اتس اون ريسبتورز وبيزود الريسبتورز اوف ايه؟ اوف ال اتش. معايا مش معايا دكاتره؟ خلاص اوكي. دكتور هو الفوليكل عباره عن الاوفم والجرانيلوزا والسيكا؟ لا الفوليكل الجراف عباره عن جرانيلوزا والسيكا. ماشي دكاتره؟ ماشي دكاتره اوكي. طيب الحاجه الثانيه بقى انا بقول لكم حاجه ظريفه قوي، قريت من التعاون جميل قوي. يعني انت بتتعاون مع واحد سنجل او انت معتز مدرك هتبقوا انتوا الاثنين زي الفل كويسين جدا، احسن من واحد لوحده. ودايما ربنا بيدي حاجه لحد ويحرمه من حاجه ثانيه. يعني ايه؟ يعني واحد ما نو بادي از بيرفكت، كل واحد خد حاجه بس في حاجه قصادها ايه؟ هتتشال، لان احنا كلنا 24 قراءه صح؟ لو ربنا زادك في حاجه يبقى دي حاجه قصادها هتتاخد صح ولا مش صح؟ تعالى اديك دلوقتي مثال حي للتعاون، ولان نو بادي از بيرفكت هنبص على الخليتين دول اللي هم الجرينوزا والسيكا، هنلاقي ربنا ادى لكل واحده منهم حاجه وخد منها حاجه ثانيه، وقلت لما تعاونوا هيحصلوا على كل حاجه. بص الفكره ادي هنا السيكا، مين بره؟ مين اللي بره؟ السيكا اللي جرينوزا السيكا ايه؟ ودي جرينوزا ايه؟ دي السيكا سيل ودي جرينوزا سيل تمام. البلاد فيسلز دكاتره بتيجي من بره طبعا صح ولا مش صح؟ فربنا يدي السيكا يديها مين؟ البلاد فيسلز. جنبها مين هنا؟ البلاد فيسلز. ادي البلاد فيسلز جنب مين؟ جنب السيكا. حلو قوي معايا دكاتره؟ طيب البلاد فيسلز دي ماشي جواها صفائح زباله، عمالة توقع زباله وهي ماشيه. مين صفائح الزباله دي؟ مركب كده غلس قوي اسمه ال دي ال. انا مش هسيبها تلعب منه ليه؟ لو ده في واحد تمام كده مشكله بيحصل له اثيروسكليروزس صح؟ لانه هو صفيحه زباله طول ما ماشي عمال يوقع مين؟ يوقع كوليسترول على بلاد فيسلز صح ولا مش صح؟ طب مين ياخد حلو الطيب الجميل اللي احنا بنشوفه كلنا؟ هو الاتش دي ال الهاي دينستي لايف بروتين. اولا ايه كلمه لو دينستي لايف بروتين وعن ايه هاي دينستي؟ لو جبنا كوبايه ميه حطينا فيها الاتش دي ال والال دي ال، الاتش دي ال من كتر البروتين اللي فيه بيهبط بيتغمر بينزل تحت الاتش دي ال هاي دينستي يعني تقيل بينزل، وده اسمه لو دنسيتي مليان كوليسترول فبيطلع يطفو على مين على السطح عشان كده اسمه لو دنسيتي يعني كلمه يطفو يعني مليان ايه مليان كوليسترول مليان زيت صح يا مساعد دكاتره فده مليان ايه مليان كوليسترول حلو كوليسترول تمام ده دكاتره هنعرف مكان الكوليسترول دوت ده كم كربونه 27 كربونه بيطلع منه ايه البروجسترول عارفين ده كم كربونه 21 كربونه ده بتبقى نهايه الكربونه ليه ده دي اوبلوجاتري تاخد كم كربونه في كل ايه مركب كوليسترول المصنع بتاع الماده الخام 27 البروجسترول 21 بتاع الحليب بتاع الحمل شيل منه كربونتين 19 يطلع مين الاندروجين يعني الاندروجين دوت يعني انا عندي بروجسترول كلكم عندكم بروجسترول معايا دكاتره ليه لان البروجسترول ممنوع ما ينفعش اكون اندروجين الا عن طريق بروجسترول سبحانك رب تمام وزي ما ربنا خلق سيدنا حواء من سيدنا ادم تمام يعني سيدنا ادم بتشد من ضلع صح بس يعني صح لا ده عمل استراحه تمام كده فهنا الفيميل او الاستروجين ده انقص من الميل بكربونه واحده يعني شلنا كربونه واحده حاجه واحده شلناها ب 18 كربون اتوم طلع مين طلع الاستروجين يعني ايه يا دكاتره يعني فرق ضخم بين ايه الاستروجين ده بقوته بعنفه والاستروجين بجماله الفرق هو كربونه واحده ولا سبحان الله فرق هو كربونه واحده يعني كوليسترول 27 بروجسترول 21 الاندروجين 19 الايدروجين 18 يا جماعه ما فيهاش غلط يعني ما ينفعش تغلط فيها الايدروجين اولها ايه ودي اولها ايه ايتين صح يعني هنا الايدروجين 18 ايتين ايدروجين لو الكربون تبقى ايه تبقى اندروجين ده ما يميل ازيد من فيميل بحاجه ده ما يميل ازيد من فيميل بحاجه صح يبقى ايه اندروجين زود 2 يبقى ايه بروجسترول والناس حتى خدوا راوند حتى مين راوند نسا تمام مش خدت البروجسترول اصل يوم كام البروجسترول تقريبا كده يوم 7 ادي اول 21 الدوره صح ده يوم 21 الدوره بتقيس البروجسترول دايما يوم 21 الدوره وهو 21 ايه كربونه بالمره هناخد بس حاجه كوليسترول بس احفظ كوليسترول 27 كربون يبقى كوليسترول 27 بروجسترول 21 اندروجين 19 ايتروجين 18 يا جماعه انا ممكن اتهاول انسى اسمك والله مش مشكله يعني لو سالتك في الامتحان اسمك ايه مش مشكله لكن انسى كوليسترول كم كربونه او الاندروجين كم كربونه او الايتروجين لا دي يا جماعه ما لهاش حل خلي بالكم دي حاجه تحب الصم دكتور معنى كده ان السورس اوف ايستروجين هو الاندروجين طبعا ما ينفعش كمان تطلع ايستروجين من غير اندروجين ما ينفعش ولا ينفع اطلع اندروجين غير بروجسترول ما ينفعش ولا اطلع اي حاجه من غير كوليسترول برضه ما ينفعش طيب بص يا كابتن السيكا دي هدف الكوليسترول طلع منه كوليسترول طلع منه اندروجين بس كده وبعدين احنا عايزين ده اوفري يا دكاتره صح انت في ناحيه الاوفري يعني عايزين نطلع ايه نطلع ايستروجين السيكا طبعت ايه اندروجين ما ينفعش السيكا احنا هنا موجودين فين موجودين في الاوفري محتاجين مين محتاجين ايستروجين فالسيكا تقوم مصدره الاندروجين للجرانيوزا ربنا حرم الجرانيوزا من البلاد فيسلز من الكوليسترول وادها اندروجين لكن ربنا ادها حاجه ثانيه جميله قوي انزيم رائع جدا هذا الانزيم اسمه الاروماتيز انزيم ده بقى في لحظه هيحول الاندروجين الى ايتروجين ازاي يعني ايه كلمه اروماتيز يعني ايه اروماتيز هيشيل كربون يعني جاب حاجتين يشيل كربونه ويعمل اروماتيك رينج معايا اروماتيز شفت الاورال يعني ايه يعني اروماتيز بيعمل ايه دوت بيشيل كربونه ويعمل ايه ويعمل اروماتيك رينج معايا ده كده مش معايا يبقى مره ثانيه خلي بالكم هنا السيكا بتاخد مين الكوليسترول تحول لها ايه الى بروجسترول ومن بروجسترول الى اندروجين معايا ده كده اندروجين هيحصل له ديفيوجن بعد كده جوه ايه جوه جرانيوزا وهلاقي هنا في انزيم اسمه الانزيم ده اروماتيز اللي يحوله الى ايه؟ من الاندر الى ايتروجين، شيل كربون من الاندر تحول ايتروجين. ربنا ادى جرانيوزا اروماتيز صح؟ وشال منها بلاد فيسلز. وادى السيكا بلاد فيسلز وشال منها مين؟ شال منها الاروماتيز انزيم. صعبه دي؟ عيدها تاني. هنا يا دكاتره البلاد فيسلز فيها مين؟ كوليسترول هيخش جوه الخليه يطلع منه ايه؟ كوليسترول. ما البروجسترول طلع منه ايه بعد كده؟ اندروجين which ايه diffuses to ايه to granulosa. فينا انزيم اسمه الانزيم دوت اروماتيز تحول انرجي الى ايه الى ايتري. يعني ايه اروماتيز؟ بيشيل كربونه ويعمل اروماتيك ثينج. يا جماعه انا عايز كل اتكلم عشان اعرف ان انتوا خلاص فهمتوا النقطه انتهى اللي بعدها على طول. خلاص كده اوكي ماشي دكاتره. على فكره دي اسمها ايه؟ اسمها تو سيل ثيوري. تو سيل ثيوري فور برودكشن اوف ايستر. طب يا دكتور احنا نفهم بس ايه علاقه الفيتو جرينولا بال اس اتش والاف اس اتش؟ لا ما خلي بالك ان الفيتا ديت اللي بيخليها تاخد كوليسترول طلع اندروجين هو هرمون ال ال اتش. واللي بيخلي الاندروجين ده يخش هنا وتحول لايستروجين وينشط اروماتيز يعني نشط جرينولا هو هرمون ال اف اس اتش. يعني خلي بالكم من السيكا والجرينولا مش شغالين مع نفسهم، لا شغالين under control of LH و FSH. طب دكتور معلش ليه جبت الكلام ده كله؟ عشان ما اقرا هنا اهو رقم 6 هتبقى فوق رقم 6 اقول لك ال FSH plays a role in esterogenesis استرويد دو جينيسيس. ماشي يا جماعه استرويد جينيسيس بعرف ليه؟ ليه بقى يا جماعه اف اس اتش بيت ارون استرويد جينيسيس ليه؟ عشان خاطر ان هو الدكاتره الاف اس اتش نشط جينيلوزا ان هي تاخد انرجين تحول الى مين؟ الى ايستروجين. ال ال اتش نفس الكلام برضه ليه دور في استرويد جينيسيس. يعني استرويد جينيسيس تكوين ايستروجين ازاي؟ ينشط السيكا تاخد كوليسترول تحول الى انرجين. معايا يا دكاتره؟ يبقى ال اتش والاف اس اتش هما كمان ليهم دور في تصنيع الاسترويدز تصنيع الايستروجين. يبقى خلي بالك كم وظيفه الـ FSH حتى الان؟ كم وظيفه الـ FSH؟ كتير خمس كده سته صح ولا مش صح؟ نقولهم مره ثانيه ايه السته؟ اسمه فوليكل ستيميليتنج هرمون ده بيكفر السايد اوف ايه؟ فوليكل اوف فوليكل ثرو مالتيبيكيشن اوف ايه؟ اوف جرانولا ايه سيلز. تمام على فكره يا جماعه ده السؤال ده اتسال فيه غالبا السنه اللي فاتت مع دكتور ابراهيم سماحه سالها ايه الفانكشن اوف جوناتوفيل. دكتور ابراهيم سماحه سالها في الفانكشنز اوف جوناتوفيل يعني اف اس اتش ال اتش واتش جي. معايا؟ يعني لما انا ما بفهمش ايه الفانكشنز اوف اف اس اتش وما انا اعرف ايه في الاستشارج لما انا ما اعرفش الفانكشنز اوف اف اس اتش ولا ال اتش ولا اتش جي وما انا خدت ايه في الاستشارج. يبقى لو انا مش عارف ان الفوليكل ستيريدنج هرمون بينشط الفوليكل عندنا هو بيزود الجرانولوزا سيلز وليه دور في الاوفيليشن وبيحب الخير ليه ولغيره بيزود الريسبتورز بتاعته وبتاعت مين؟ ال ال اتش. معايا يا دكاتره؟ وان اللي هو كمان بيلعب دور في استرويدوجينيسيس. يعني ايه؟ يعني بيصنع الايثر. هو خد تاني هو بينشط جرينولا عشان تاخد الاندروجين بالاروماتيز الى ايه؟ تحول الى ايثر. عشان خلينا ان القصه دي كلها دي في الاوفريال سايكل. الكلام ده كله هو لوب الاوفريال سايكل. لما اجي اشرح لك الاوفريال سايكل يبقى سهل قوي طالما انت فاهم التفاصيل دي. سهل؟ استرويدوجينيسيس. بص بقى يا دكاتره ليه بقى كده مين؟ على ال اتش. حتى يا جماعه قول لي يعني ايه ال اتش؟ بصوا يا جماعه بصوا ركزوا معايا فضلكم اسمه ايه؟ اسمه لوتنايزنج هرمون. يعني ايه كلمه لوتنايزنج؟ مصفر صح؟ يعني بيصفر. يعني ايه بيصفر؟ بيخلي الفوليكل دي بعد ما تربشر وتبقى ناقص الاوفم. ما الفوليكل دي لما تربشر وظيفه الفوليكل لما تربشر طلع مين؟ طلع الاوفم عشان تخش بعد كده فروبيا تيوب ويحصل لها تفريغ فيرتلايزيشن صح؟ ويتكون بعد كده كوربس جسم صح؟ لما يجي بعد كده ال اتش لما يعلى يحول الى جسم اصفر الى كوربس لوتيم. ايه يا جماعه؟ يعني هنا الفوليكل دي تمام؟ الفوليكل دي عباره عن ايه؟ عباره عن في النص في اوفا وحواليها جرانيولوزا وحواليها خلايا اسمها سيكا. وبعدين هيحصل حاجه اسمها اوفيليشن. حدث مهم جدا اسمه الاوفيليشن. يعني هذه الفوليكل هتفرقع يطلع منها الاوفا يفضل مين؟ جرانيولوزا والسيكا. ده اسمه كوربس. لما يصفر يبقى اسمه كوربس لوتيم. يبقى ايه هو كوربس لوتيم؟ الكوربس لوتيم هو عباره عن الجزء المتبقي بعد الاوبريشن. الجسم المتبقي بعد الاوبريشن. بس لازم يكون في عندي ال اتش عالي. ليه؟ عشان اخليه اصفر بجد. على فكره احنا عندنا في اربع اجسام في الاوبري. يعني يقول لك ايه انواع الكربوره في الاوبري؟ اربع اجسام هناخدها ان شاء الله في الاوبريان سايكل. يعني كورس تاني في كورس تاني بس. لكن في اربع انواع هنقول لكم عليها ان شاء الله انواع اربع انواع للكربوره، عشان ده سؤال على فكره اظهر بيسال فيه كتير قوي، اظهر بيسالوا فيه انواع الكربوره والدكتور بالسماحه بيسال فيه، وانا سالت الدكتوراه انواع الكربوره في الاوفري والدكتور بالسماحه. لا هنعرف بقى ساعتها عشان هي ليها كده فن كده. اوكي يا دكاتره. طيب ال ال اتش بقى بيعمل ايه؟ بيعمل لوتونايزيشن. يعني ايه لوتونايزيشن؟ يعني يصفر. يعني يصفر؟ بص يا جماعه، بيدخل ماده جوه الخلايا دي كلها السيكا والجرينوزا، ماده اسمها لوتين. لوتين بيجمنت لونها اصفر. عارف موجوده فين تاني؟ في السمنه. ايه كمان؟ في الزيت. ايه كمان؟ صفار البيض. تمام كده؟ ليه؟ عشان دي لوتين ريتش ان كوليسترول، ريتش ان ايه؟ كوليسترول. فبيدخل الكوليسترول فين؟ في الجرينوزا والسيكا. طب ليه يا دكاتره؟ ليه بيدخل هنا اللوتين او الكوليسترول في السيكا والجرينوزا؟ حد يفكر؟ عشان يطلع ايه؟ تعرف هنا، عارف السؤال بيقول لك ايه هو اقوى جلاند الجسم في جسم الانسان كله؟ اقوى جلاند، لا اقوى جلاند او موست اكتف جلاند ان ذا هيومن بودي از كوربس لوتين. ليه؟ عمرها 14 يوم بس وبتطلع كميه هرمون فظيعه جدا. يعني الموست اكتف جلاند ان ذا هيومن بودي از كوربس لوتين. هرمونات عاليه جدا جايه منين دي كلها؟ جايه من الكوليسترول معايا. فلازم هنا ال ال اتش يبقى عالي جدا ويدخل لوتين كميه كبيره جدا عشان يبقى هذا الاورجن ده اللي عمره كله اسبوعين يبقى الموست اكتف اورجن ان ذا هيومن بودي. ده غير كده كمان كولوسوتيم is the most vascular organ in the human body. vascular جدا. ليه؟ عشان الدم فيه كوليسترول كمان ويخش طبعا كميه بقى بروجسترون بقى. ده يا جماعه البروجسترون ضخم جدا والايستروجين ضخم جدا في الفيميل كله جاي من الكولوسوتيم. عمره قد ايه؟ 14 يوم بس. تخيل الفيميل دي كلها طالعه من الاورجن واحد عمره 14 يوم. يبقى قد ايه اكتف؟ قد ايه؟ اكتف جدا، اكتف جدا. صح ولا مش صح؟ يبقى خلي بالكم. اول حاجه هذا هو بيعملها، بيعمل لوتينايزيشن، دي اول بوينت. لوتينايزيشن دي اول بوينت. تاني حاجه بيعمل ايه كمان غير لوتينايزيشن؟ هذا كتره بيعمل ايه كمان غير لوتينايزيشن؟ اوفيليشن. صح، اوفيليشن. هذا كتره ال اتش سيرج والاف اتش سيرج. طيب هنيجي بقى ايه حته، تمام، هي يعني مش تبعي تبع الجراحه بس اقول لكم عليها برضه. جات لي واحده صيدليه، تمام، من يومين وكان جوزها عنده اوليجو زو سبرميا. يعني ايه اوليجو زو سبرميا؟ نمبر زو سبرميا، زو يعني حيوان، ده جنس حيوان، وسبرميا يعني ايه؟ حيوان منوي. اوليجو سبرميا يعني حيوان منوي قليل شويه عنه. كانت بتروح حقن اف اس اتش. فقالت لي يا دكتور هو حضرتك كاتب ليه اف اس اتش؟ ليا ولا ليه؟ قلت له لا ليه هو؟ اف اس اتش حقن اف اس اتش؟ قلت له اه. ليه يا دكتور؟ الاف اس اتش بيعمل ايه؟ بيعمل سبرماتوجينيسيس. يعني ايه؟ زي ما هو بينشط الاوفيليشن بينشط برضه في الميل ايه؟ سبرماتوجينيسيس. هنفاجئ ان علاج الميل زي علاج الفيميل بالظبط. نفس الحاجه بديها للفيميل بديها للميل. الاف اس اتش حقن دي بتاعت الميل بتاعت الفيميل بديها للميل عشان خاطر يكتر ايه؟ عدد ايه؟ السبرم. وعلى فكره حدي ال اتش برضه. ليه يا دكتور ال اتش ليه؟ انتوا عارفين يا دكاتره ان في انقسام الاسماتوجونيا، سبرماتوجونيا، سبرماتوجونيا بيطلع كده في اخر خالص حاجه اسمها سبرماتيد، خليه كده، ودي بتتحور بعد كده حيوان منوي. يبقى ليه هيد وليه نك وليه هنا ميدل بيس وليه تيل. هذا التحور اسمه سبرميوجينيسيس. يعني في فرق بين سبرماتوجينيسيس وسبرميوجينيسيس. معايا مش معايا؟ سبرماتوجينيسيس اكتر حيوانات منويه، سبرميو اغير شكلها خليها ماتيور. فده اللي بيعمل ايه؟ سبرماتوجينيسيس. وده اللي بيعمل ماتوريشن، سبرميوجينيسيس. يبقى سالت في السؤال اورال مين يا ابني المهم ليه سبرماتوجينيسيس؟ مين؟ اف اس اتش. مين المهم ليه سبرميوجينيسيس؟ هو ال اتش. زي في الفيميل ده بيعمل طلع فرصه كتيره، وعلى فكره ده اللي بيعمل الاوفيليشن وبيعمل ماتوريشن اوف ذا اوفر زي ما هناخد المحاضره الجايه ان شاء الله. ده بتاع الماتوريتي وده بتاع الكتير، ده اللي بيكتر دايما وده بتاع الماتوريتي. يبقى لو سالتك كده ال اس اس اتش وظيفته ايه؟ يلا اول حاجه بيلوج سايز اوف ذا فوليكل جرانيولوزا ثرو مالتيبليكيشن اوف جرانيولوزا. صح؟ يا بص يا دكاتره، بص يا دكاتره كده، هو بيعمل ان هو ايه؟ بيعمل هنا لوحده حاجتين، لوحده حاجتين اللي هو مين؟ بيزود السايد اوف ذا فوليكل وبيزود الجرانيولوزا. حلو. وهو اخوه هو اخوه الدكاتره بيعملوا حاجتين. ايه الحاجتين؟ الجينيسيس والاوبريشن. وهو بيعمل حاجه ليه ولاخوه اللي هو هي الدكاتره بيزود التون ريسبتورز وريسبتورز اوف ال اتش. معايا؟ طب ال اتش بيعمل ايه؟ ال اتش دكاتره استرويد نيوترنايزيشن واوبريشن والثرد جينيسيس استرويد جينيسيس. وفي البيت بيعمل في البيت بيعمل اسمه جينيسيس. ماشي. ال اتش دخل يوتيل كورس دي بس ولا الاوبر كمان لما كورس لا لا كورس دي بس نزل الاوبر. معايا كورس تايم بس. نيجي بعد كده على مين؟ على الاتش تي جي. دكتور هو الاوبر ده بتبقى صلى طيب دكتور انت يعني الاف اس اتش بيعمل سبرميوجينيس والال اتش بيعمل سبرميشن؟ لا سبرماتوجينيسيس اف اس اتش وده بيعمل سبرميوجينيسيس. سبرماتوجينيسيس اف اس اتش والسبرميوجينيسيس هو ال اتش. هو ده من الاثنين. طب دكتور مش حضرتك قلت ان البسيكا ملهاش علاقه بالكوليسترول هي عايزه يعني هي عايزه عايزه بروجستيرون تحول الاستروجين ولا برضه يخش فيها؟ بص بص يا جماعه خلي يا جماعه الاسئله كلها في الاخر كده وانا كلها ايه هنبقى فيه في النص كده اصطلاحات كده الاسئله كلها بوابكم عليك لان لسه في حاجات كتير عايز اقولها. طيب بص يا جماعه نيجي على كده على مين؟ على الاتش تي جي اللي اسمه هيومن صح كوريونيك جونادوتروفي. هيومن يعني ايه هيومن؟ بشري يعني بشري. ممكن ان الاتش تي جي ده دكتوره تمام موجود بس في الهيومن بادي يعني في الجسم الانسان بس. معايا؟ معايا؟ يعني ده كاركترستيك او بيكيولير تو ذا هيومن سبيشيز سميناها كده هيومن. واسمه ليه كوريونيك بقى؟ ليه كوريونيك ليه؟ عشان يطلع من الكوريونيك فيلاي. ايه الكوريونيك فيلاي؟ صوابع بتاعت البيبي بيطلعها كده ليه؟ عشان يمسك مين؟ رحم مامته. معايا؟ فهي بيطلع من الكوريونيك والله بيطلع مين؟ بيطلع ال HTG من الكوريونيك والله فاسمه هيومن كوريونيك. طب وليه اسمه ليه؟ جونادو تروفين ليه؟ جونادو تروفين ليه؟ عشان بيغذي مين؟ الجونادس. معايا؟ بيغذي الجونادس بيغذي الاوفري اسمه جونادو تروفين. بدايه دي حاجه جنب ال H الهرمون العين. وجنب ال H حاجتين. عايز افهم عنه معلومتين. اول حاجه هو الهرمون الموقظ المنقذ اللي بينقذني. تاني حاجه توأم روح ال LH. طيب بدايه كده ليه ال LH ده هرمون عين وليه ال HTG المنقذ وتوأم روح ال LH؟ خلينا نعرفها. طيب بص يا كابتن هنشوف دلوقتي ليه. بص يا كابتن لو ده يوم الاوفيليشن حلو كده ده يوم الاوفيليشن. معايا؟ انت عارفين الاوفر ممكن تعيش قد ايه؟ الاوفر تعيش على فكره ماكسيموم 24 ساعه. عشان كده بقول لكم البنات المفروض يتجوزوا بدري. ليه بقى؟ لان الاوفر تعيش من 6 ل 24 ساعه. كل ما البنت تكبر في السن كل ما الاوفر تعيش اقل. يعني 24 ساعه دي في البنات لو عندهم عشرينات خش في الثلاثينات 6 ساعات او يعني اكثر شويه 6 ساعات بس اقل من 24 ساعه بتموت على طول. يعني الاوفر دي تعيش قد ايه؟ ماكسيموم قد ايه؟ 24 ساعة. نعم؟ ما هو بقى كده. ما هو عشان كده في السن الكبير بيبقى الفرتيلتي اكتر، الفرتيلتي اكتر. تعرفين السبرم يعيش قد ايه؟ السبرم يعيش قد ايه؟ 3 دايز. صح؟ السبرم كان ليه 3 دايز. جد السبرم ده بيجري كده تمام 40 دقيقة يوصل من تحت خالص لغاية فين؟ لغاية التيوب. فظيع. يعني درجة جامدة. السبرم 40 دقيقة بيوصل. بص بقى يا دكاترة. هنا الاوبريشن بيحصل حلو كده وانتوا عارفين اصلا بتعيش قد ايه؟ 24 ساعه. يعني معنى كده اليوم الاوبريشن لازم تماما يكون هو يوم الايه؟ الفيرتلايزيشن. صح ولا مش صح؟ يعني يوم الاوبريشن يعني المفروض يكون هو يوم الايه؟ الفيرتلايزيشن لان هو بعد 24 ساعه خلاص هو لازم يدخل يوم الاوبريشن. فيعني تقريبا يوم الاوبريشن ده هو يوم الايه؟ لازم يكون يوم الفيرتلايزيشن. وبعدين البوينت اللي قلت عليها ان هنا الفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في الفروبيال تيوب وليس في اليوترس. عشان دي ام اس كيو تخيل بيقول لك هنا بيحصل فين الفرتلايزيشن في الفروبيال تيوب وليس في اليوترس. وبعدين الاوفر دي اللي هي فرتلايز تعطيها ثلاث ايام في الفروبيال تيوب وثلاث ايام في اليوترس ويحصل امبلانتيشن على اليوم السابع. يعني لو ده 14 تعطيها ثلاث ايام فالوبيا تيوب. ثلاث ايام يوترس يسنى امبلانتيشن على اليوم الكام؟ اليوم ده 21 تقريبا، اليوم السابع معايا؟ 7 ايام بعد الايه؟ بعد الفيرتلايزيشن. يعني ايه امبلانتيشن؟ زي ما قلت لك سبحان الله ربنا، امبلانت ان يزرع زي كده بيت العينه كده ايه اي ام حقنه. البيبي ده اتحقن جوه مين؟ اي ام. اتحقن جوه مين؟ بلانت. زرع اتحقن جوه مين؟ جوه رحم الام. البيبي ده بيتزرع جوه رحم الام فاسمه امبلانت، امبلانتيشن. بس عشان يعمل امبلانتيشن بيطلع مين؟ كوليريك بلور، عشان يمسك مين؟ في رحم الام. حلو. يعني في اليوم ده الدكاتره بيظهر مين؟ الكوليريك ايه؟ كوليريك بلور. طيب بص بقى، ادي كده 7 ايام على فكره، 7 ايام تانيين كمان، 7 ايام 7 دايز، خليها اطول شويه 7 دايز اهو. المفروض هنا يوم ايه بقى اللي مش هتحصل؟ اول يوم في البريود الجديد. المفروض هنا يوم صح الفيرست داي اوف ذا منسترال بيريود، صح ولا صح يا دكاتره؟ معاد الدوره اللي مش تيجي لان انا عندي حملت، صح؟ بص يا دكاتره، ال LH دوت عين. بص يا بص ازاي بعين ازاي؟ ليش انا بص انا هقعد معاك 14 يوم اليوم الاوبريشن لغايه ميعاد الدوره. بس خلي بالكم هنا، انا هنا في مشكله، هنا حصل حمل، انا محتاج كل بصيه دوت يعيش معايا شويه قد ايه؟ لا يعيش معايا كمان 12 16 اسبوع، يعني قد ايه؟ يعني 3 مانس. لا عبال ما تطلع بنته مين؟ بنته بلاسنتا. الله. فهو بعدين انا ما عنديش بلاسنتا عشان طلع بروجسترون، او انا عندي كروستاتيه هيقعد 3 شهور. طب ازاي هو ال اتش ده هيموت او هيقف مش هيطلع معايا بعد اسبوعين من الاوبريشن؟ يعني معنى كده مش هشيل حمل غير قد ايه؟ اسبوعين بس. هما البيت ال 3 شهور مين هيشيل بقى الحمل؟ مين اللي هيتمشى كروستاتيه؟ عشان طلع بروجسترون عشان الحمل يكمل. يعني تاني بص ده العيل ازاي؟ ده العيل قال لك ايه العيل ده؟ قال لك انا هشيل كروستاتيه تمام اسبوعين بس. بس كده وبعد كده ماليش دعوه، انا كده هحط كروستاتيه وماليش دعوه بيه. طيب ماشي، بس انا هديك كروستاتيه يعيش معايا قد ايه؟ يعيش معايا 3 شهور. طب مين هيكمل معايا بقى الفترة دي كلها؟ عقبالنا بلاسنتا تطلع، عقبالنا بلاسنتا ايه تطلع؟ برافو عليك. كلينيك بلاي طلع مين؟ طلع هنا في الفترة دي هيطلع مين؟ ال اتش تي جي. وده بقى اللي هيكمل طول الفترة لغاية ما تطلع مين؟ لغاية ما تطلع بلاسنتا. يعني معنى كده المنقذ مين؟ ال اتش تي جي. ليه؟ عشان لما ال اتش هيقع بعد اسبوعين اللي هيكمل حمل هو هرمون ال اتش تي جي، ده اللي هيكمل حمل. قد ايه؟ 3 شهور. ساعتها بعد 3 شهور كتر خيرك يا كوربس لوتيم، احنا تعبناك معانا، بنتك البلاسنتا هي هتكمل كده المسيره، هي بقى كده هتشيل ايه؟ هتشيل الحمل. يبقى الاب بيموت بعد 3 شهور تطلع بنته تكمل اللي هي مين في البلاسنتا. عشان كده سميته مين بقى؟ توأم روح ال LH. ليه؟ بيشتغل زي ال LH بالظبط. انا اصلا صعب اجيب ال LH من الفيميل، صعب قوي. تمام كده؟ بس مين سهل قوي جاب ال اتش تي جي؟ بيجاب منين؟ عارفين يا جماعه البلاسنتات، بلاسنتا في مصر عندنا تترمي، لكن بره في فرنسا وفي امريكا بيلاقي منها احسن كوزماتكس، يعني مستحضر مين بقى؟ ميك اب، احسن ميك اب من البلاسنتات. ليه؟ احسن ميك اب. هو كده. وبيطلع منها حاجه ثانيه، بيطلع منها كمان ايه؟ هرمون ال اتش تي جي. بيتجاب البلاسنتا، معايا؟ سهل قوي، سهل جدا. فعشان كده ومليون برضه، صح؟ بس الاسهل مين؟ البلاسنتا بتترمي. اليوم مش هقول لواحده حامل كل يوم هتنشف شويه البول بتاعك، ما حدش بيقول كده صح؟ لكن البلاسنتا سهله بتترمي كلها. تمام؟ فكلهم بياخدوا بلاسنتا طبعا منها هرمون ايه؟ اتش جي. فخلينا بستخدم الاتش جي في الواحده اللي عايز تحمل كاندكشن اوف اوفيوليشن. يعني الواحده هنا دكاتره عايز تحمل اقول لها بص مش هديك ال اتش، ما اديني مين؟ هديك اتش سي جي. يا دكتور اتش جي؟ اقول لها ما الاتش جي هو بيعمل نفس الفانكشن اوف ال اتش. هو توأم روح ال اتش بدليل تمام ان هو بيكمل لي كروستاتين، بدليل ان هو ممكن اعمل ايه؟ اندكشن اوف اوفيوليشن بدل مين؟ بدل ال ايه؟ ال اتش. كل ده انا عايز اطلع منهم معلومه واحده. كل اللي انا قلته ده كله عايز اطلع منهم معلومه واحده فقط لا غير، ان اتش تي جي مسؤول عن المينتنس اوف كوربس لوتيم اوف بريجننسي. يعني ايه؟ يعني لما يحصل حمل اللي هيكمل لي الكروستاتين دوت اول 3 شهور هو ال اتش سي جي وليس ال اتش. ال اتش ده عيل اسبوعين بيموت. طب مين هيكمل معاك اول 3 شهور؟ هو هرمون ال اتش سي جي. بيطلع منين؟ بيطلع من الكورنيك والله في يوم الامبلانتيشن. ال اتش سي جي بيخلي الكوربس لوتيم يكمل. يكمل ماشي كده وليس ال اتش. يبقى اول فايده ال اتش جي هو ايه يا دكاتره؟ هو المينترالز اوف ذا كوربس لوتيم اوف بريجننسي. ماشي يا دكاتره مش معايا. طيب يا دكتور هو ال 21 يوم ده اللي هو ايه؟ اليوم اللي هيحصل فيه الامبلانتيشن؟ اه امبلانتيشن 21. نيجي بعد كده بقى البوينت الثانيه. في لغز ما دام موجود حتى الان لغز الحمل. محدش عارف. طب ليه سبحانك يا رب مثلا منقل مثلا كدني من شخص لشخص ثاني؟ تمام؟ ان شاء الله حتى يكون الاثنين يعني شبه بعض في كل حاجه. ونفس البلاد جروب ونفس كل حاجه. وما كدني من من من شخص لشخص اديه كورتيكوسترايد واديه سايتوكسكس واديه بلاوي. في حين ان الحمل دوت البيبي قد يختلف على الام في كل حاجه، البيبي يختلف على الام في كل حاجه، ولا يحتاج سترايد ولا يحتاج اي حاجه، يعني الام هنا ما بتلفظش العيل بتاعها، ما بتعملش ريجكشن العيل بتاعها. معايا؟ دايما ده حتى الان لغز حتى الان، ليه؟ الام لا تلفظ البيبي بتاعها. بارك. وجدنا ان من ضمن الثيوريز معايا كده هو مين؟ هو هرمون ال اتش سي جي. ليه دور ان الام ما دازنت رياكت against her fetus. doesn't react against her fetus. يعني ايه يا دكاتره؟ ليه دور في حاجه اسمها immuno modulation during the pregnancy. يعني ايه immuno modulation؟ immuno modulation معناها الاتي. ليس معناها يا جماعه ان انا اعمل suppression للimmunity، يعني الحمله مش اتس. مش حاجه تعمل suppression، لا. لكن immuno modulation يعني كوسة. يعني ايه كوسة؟ مش شغال زي الفل. بس تيجي على العيل يطنش يكمل بيبي يكمل. فاهمين؟ اسمها موديوليشن. يعني ايه موديوليشن؟ يعني تحول بسيط وليس تحول. يبقى الحمل ده يا دكاتره مش العيال هيحصل لها انفكشن ويحصل لها مثلا تي بي لا، الحمل ده بالعكس ده كويس قوي. تمام؟ لكن بيحصل منه موديوليشن ليه؟ من ضمن الثيوريز هو هرمون الاتش سي جي. معايا يا دكاتره؟ طيب يبقى هو خلي بالكم هو انقذنا في حاجتين. انقذ بيه حاجتين، ايه الحاجتين اللي انقذ بيه فيهم؟ كتر خيره الكورس ده مكمل اول ثلاث شهور عن طريقه، بعد ما طلع عيل معايا مين؟ ال ال اتش. سبحان الله ربنا لما لقى عيل راح قال لك ايه انا اجيب لك حاجه شبه بالظبط، كمل معايا، بس لو حصل حمل بس يكمل، ما فيش حمل خلاص يموت بعد ايه؟ الكورس ده يموت بعد اسبوعين. فربنا طلع الاتش دي شبيه جدا بال ال اتش، دي اول حاجه. ثاني حاجه برضه ليه حاجه مهمه اللي هو ايه؟ اميونو موديوليشن دورينج ايه بريجنسي. بس ده كله كوم واللي بيعمله مع الميل كوم تاني. يعني ايه يا دكاتره؟ ده مع الميل خطير جدا هذا الهرمون. ليه بقى يا دكاتره؟ هقول لكم ليه. انتوا فاكرين عم جابر بتاع ال التنسس؟ مش في كده ايه؟ مش في جوبر نكلب؟ صح؟ جوبر نكلب صح ولا مش صح؟ في هنا جوبر نكلب تمام كده؟ الجوبر نكلب اللي بيعمله كونتراكشن وينزله مين؟ هو الاتش سي جي. بدليل لو في بيبي عنده ان ديستندد تيستس بنديله مين؟ اتش سي جي 1000 يونت. اتش سي جي صح ولا مش صح؟ 10 بلاك يونت صح ولا مش صح؟ بنديله اتش ايه؟ اتش سي جي. يبقى خلي بالكم يعني معنى كده اللي عنده الفكت في اتش سي جي مش هيحصل فيه ايه؟ هيبقى عنده ان ديستندد تيستس تيستس في البطن صح؟ ليها اسم كده صعب قوي، حد يعرف اسمها ايه؟ ايوه كريبتوكيتيزم. كريبتوكيتيزم كريبتو كيتيزم. ماشي يا دكاتره؟ كريبتو كيتيزم تمام. يعني الاتش جي بتاعته اللي هو الجوبر نكلب ما استجابش الاتش جي اللي داخل الام كويس. لو ما استجابش مش هيحصل فيه كونتراكشنز. مش هينزل التست في السكروتون. ما عشان خاطر لما تدي اتش جي ليفل عالي قوي ان ده فيه ريزيستنس شويه للليفل عالي. لما تزود الليفل قوي ممكن يستجيب شويه. معايا؟ وطبعا هي بتستجيب برضه بالدبريز، يعني ما كانش ليه عمليات صح؟ أوه. يبقى اكيد انا ممكن الحقن تفشل واضطر اعمل عمليه. انا هجرب الحقن، جاب نتيجه جايه، ما جابش نتيجه اعمل عمليه بعد كده. طيب الحاجه الثانيه برضه اللي بتنزل. الاتش جي برضه فيها حاجه مهمه جدا. الاتش جي دوت. هيروح الخلايا التستس، هيلاقي هنا في ايه؟ حاجه اسمها ليدك وحاجه اسمها ايه دكاتره؟ سرتوت. على فكره الليدك دي بتساوي في الفيميل سيكا ثاني، خلاص عشان دي نقط ام سي كيو. الليدك بتساوي سيكا والسرتوت بتساوي ايه؟ جرانيولا سيل. يعني الليدك سيليكا زي السيكا والسرتوري زي الجرانيولا سيليكا. الاتش جي لما نشط السيكا سيل يطلع ايه بقى يا دكاتره؟ لما نشط الليدك يطلع ايه؟ زي ال اتش ما نشط السيكا يطلع ايه؟ يطلع اندروجين. طب وبعدين يا دكتور السرتوري هيكون فيها اروماتيز؟ اقول لك هنا السرتوري ليس فيها اروماتيز. الجيلوزا سيل فيها اروماتيز. لكن هنا يا دكاتره التيرتوري ما فيهاش اروماتيز. وده الفرق ما بين التستس والاوفري، نفس الخلايا. الفرق بين التستس والاوفري ايه؟ ان التستس ما فيهاش اروماتيز، لكن الاوفري فيه اروماتيز. فالاوفري يطلع ايه؟ يطلع ايتروجين، انما التست يطلع ايه؟ التست يطلع اندروجين. تاني مره ثانيه مره كده خلصت تقريبا خلاص بقاس الايه هرمون ده خلاص. لا لا لسه استراوح شد رجول. بص يا شباب، بص يا جماعه الاي تي جي بيعمل ايه؟ بص يعمل ايه؟ اول حاجه بيعمل ايه؟ فاكره مينتنس اوف كوربس روتين اوف بريجننت، دي اول حاجه. تاني حاجه ايه كمان؟ اميوميتيشن دورينج بريجننت. تاني حاجه في الميل دي حاجه مهمه جدا، ان هو بينزل التست وبيطلع اندروجين. ازاي؟ بنشط البيزك سيل. في الميل مفيش في الاوفري عنده، مفيش في التست عنده اروماتيز. ده في اروماتيز بقى كانسر الحمد لله مش اروماتيز. كان كل هذا الانجن يطلع ايثري. لكن لا احنا طلع انجن بس ليه؟ ما عندناش الستوري اروماتيز، بيطلع انجن بس. معايا يا دكاتره؟ طب سؤال، مين ما يعرفش ان احنا كلنا في الاول كنا في ميلز. كلنا في الاول كنا في ميلز. صح. امال احنا ليه طلعنا كده المنظر ده كده؟ كتر خيره الاس تي جي دوت. راح نشط الليدك سيل ونطلع مين؟ اندروجين. انت كنا نقدر نمشي سكه واحده، سكه مين يا دكاتره؟ سكه الفينيل. راح جه الاندروجين ده، راح خدنا من ايدينا اندروجين، واخدنا من ايدينا قال لك بص يا ابني انت مين؟ خلي بالك تعالى معايا سكه الميل اهي. وراح وديك على فين؟ على سكه مين؟ سكه الميل. يعني سبب ظهورنا مين؟ هو هرمون الاتش سي جي. ماشي يا دكاتره؟ فالاتش سي جي ده كتر خيره مع الميل ده عامل واجب جامد جدا. منزل تستس مطلع اندروجين، والميل اللي ما عندوش اندروجين هيبقى في مين؟ واكس واي وشكله في مين 100%. هناخد بعد كده تعرف ان ملك الجمال انجلترا من اربع سنين اللي هي ميس يو كي من اربع سنين كانت عباره عن اكس واي. اكس واي معايا يا دكاتره؟ واتسحبت منها تمام الجايزه لما كسبت اكس واي وادوها الوصيه بتاعتها وكانت فضيحه ودخلت في التلفزيون فيلم في التلفزيون تمام عن اكس واي في ميل، ودي تبقى حلوه جدا جدا جدا. سبحانك رب كلهم جمال جدا. لا انا شفت حالتين كلهم يا جماعه جمال جدا. وعلى فكره في موديل في امريكا اكس واي في ميل معايا. فالسبب الميل هو الاندروجين، اللي ما يطلعوش اندروجين هيبقى اكس واي في ميل وحلوه زي الفل. تخيلوا بقى. يبقى خلي بالكم يا دكاتره، خلي بالكم مره ثانيه نعيد مره ثانيه. يلا نعيد مره. على فكره احنا هنقرا لسه ورق، انا هديكم ريت في النص كده عشان ما اصورش ورق الفيزيولوجي صور عشان هنقرا مع بعض كلمه كلمه. بص يا كابتن نعيد مره ثانيه. يلا يا شباب، يلا يا شباب والله فلوس معلش. هي بس الهرمون فيزيولوجي بقى وده بايو كيمستري معلش. بعد كده الدنيا سهله قوي. اوعدت بعد كده بس الحصتين اللي جايين بس يعدوا تمام الحصتين بس، وبعد كده الموضوع هتبقى سهله جدا ان شاء الله معلش. بص يا شباب نيجي للاف اس اتش مره ثانيه. الاف اس اتش بيزود ايه يا دكاتره؟ بيزود السايز اوف ذا فوليكل ثرو جرانيلوزا مالتيبليكيشن اوف جرانيلوزا سيلز. بيحب الخير ليه ولاخوه، بيزود الفاكتور بتاعته وبتاعت ال ال اتش صح. وبيعمل حاجه هو واخوه حاجتين، وهو واخوه استرايدوجينيسيس الايستروجين وايه كمان والاوفيليشن. هي نيجي بقى كده على مين يا دكاتره؟ ال اتش اسمه ايه؟ لوتينايز. بيعمل لوتينايزيشن صح، وبيعمل ايه كمان؟ اوفيليشن واسترايدوجينيسيس. انا خد من كل حته واحده بس ماشي كده. خلي من كله بيعمل ده في الميل ايه وده في الميل ايه وده في الميل ايه. خلي حته واحده. نيجي على الاس جي. المنقص حاجتين، المنقص في اوف ايه؟ مينتين ليه؟ كوربس روتين اوف بريجنسي لغايه اول ثلاث شهور لما بنت تطلع بنت مين البلاسنتا. ثاني حاجه ايه يا دكاتره؟ ميديوليشن دورينج ايه؟ بريجنسي. في الميل بقى، في الميل ده بيعمل ايه؟ سبرماتوجينيسيس. يبقى اللي هيحصل عندكم يا دكاتره تمام بيعالج الميل ده انفرتيليتي هيحتاج كل شويه اف اس اتش. ليه؟ عشان خاطر ايه يا دكاتره؟ عشان خاطر يعمل سبرماتوجينيسيس معايا. وهنحتاج برضه اس تي جي بدل ال اتش. ليه؟ عشان اس تي جي برضه ممكن يعمل سبرميوجينيسيس صح يا دكاتره؟ ويطلع اندروجينز من تستس احسن معايا يا شباب. ولو هيعالج عيل عنده كريبتوكيتوزم هيحتاج يديله اس جي عشان ينجل التستس فيه السكروتون. ينجل التستس الانسن تستس اس تي جي عشان نعمل تيست فين؟ في السكروب، لانه بيؤدي لكونتراكشن اوف ذا جوبر ايه؟ جوبر نكروس. دكتور ال اتش درو ليه درو في الميل؟ ال اتش سبرميجن ماشي يا دكاتره. طب نيجي بقى تاني للصيانه. صيانه بقى يا دكاتره، ايه الصيانه؟ يعني الكتابوليزم اوف ايه؟ اوف ذا هرمون. كتابوليزم. نكتب بقى جنب اول كده نقطه عندكم في الورق، اكتب كده ايه؟ نظرية تسقط ميكرو الأنفاق. لسه هقولك أول نقطة. أول نقطة ليه في الكتابوليزم اللي هي 817 صح؟ أول واحدة يا جماعة تدركوا هي كله يبدأ عند مين؟ كله بيبدأ عند مين يا دكاترة؟ عند الريسبتور. إزاي؟ بصوا إزاي؟ لو حد راح ميكرو الأنفاق الناس بصت أوي واضح لكم يعني إيه؟ كله يبدأ كبريش. بص يا جماعة ميكرو الأنفاق اللي يحصل بعد كده ميكرو الأنفاق بص يا كابتن يجيب تذكرة ثم يدخلها في المجرى صح؟ تمام. بدون بعد كده تطلعها تاني ودخل بعد كده مرة تانية صح؟ في المكنة مرة تانية ما بتطلعش غالبا. طب لو طلعت مش تطلع معاكم ساعات؟ ينفع تدخلها مرة تانية في المكنة؟ خلاص هي مرة يا عبدالله نعم؟ اشتراك حاجة تانية لا اشتراك حاجة تانية أنا بكاعة تتكلم عادية بص بقى بص ال ماشي تذكرة عادية مش الايه مش الاشتراك تذكرة عادية للمكنة هي ليك فيها مرة صح؟ ايوه مرة واحدة. بص بقى لو دخلتها ما تدخلش مرة تانية. هو نفس الكلام برضه في الهرمون مع الريسبتورز. هو الهرمون ده مركب ده يمسك في الريسبتور مرة واحدة يشتغل مرة واحدة تجنن مرة واحدة اشاره مرة واحدة. لو جه اشتغل تاني لا سوري انت اشتغلت مرتك خلاص. يعني اسمها ايه بقى؟ اسمها الديسنسيتايزيشن. يعني معنى كده ان الكتابوليزم لاي هرمون في الدنيا هتاخده في حياتك بيبدا عند الريسبتور باي ديسنسيتايزيشن. يعني ايه؟ يعني اي هرمون يشتغل على الريسبتور مره واحده خلص على كده. معايا دكاتره مش معايا؟ يبقى خلي بالكم يا دكاتره ان الكتابوليزم بيبدا عند الريسبتور باي كلمه اسمها ديسنسيتايزيشن. الكلمه دي بتكتب الاسم بتقول فيها في الامتحان يقول لك يعني ايه ديسنسيتايزيشن. يعني ايه ديسنسيتايزيشن؟ يعني الهرمون بيعمل سيجنال مره واحده وبس يجي في التاني ما يشتغلش خلاص. لان هو بس ان هو مركب نفسه بيتغير مع بيتكسر مع الجين في الريسبتور نفسه فاهم بيحصل فيه موليكولار تشينجز. طبعا طبعا ان لما تشتغل في الريسبتور نفسه ده بيكسر فيه اجزاء معينه ما يشتغلش مره ثانيه. دي اسمها ديسنسيتايزيشن. الريسبتور بقى نو مور سنسيتيف تو ذا هرمون اجين نو مور سنسيتيف. نعم ايه بالنسبه بالنسبه هو المركب ده ما يشتغلش مره ثانيه. دي اول حاجه. لكن مين دكاتره عندنا المصنع ربنا خليه لنا يا رب فاهم اللي هو للاسف واحد من بين كل 12 في مصر. مصر من اعلى الليفلز اللي بتاعت تحتيها مش عارفين كده تمام يعني للاسف ان واحد في 12 عندهم هيباتايتس. ده رقم مخيف جدا جدا جدا جدا وللاسف كل شويه بيزيد. ليه بقى؟ الحلاقه وفور سنان وانت تروح في المستشفى هتلاقوا ان كل بريكوشن اوف تيبسز كل بريكوشن. يعني كل اللي انت قاعد في المستشفى اللي هو الطبيعي ده تلقط الايه الانتيفايش ده الطبيعي بتاعك. لو انت ما قلتوش يبقى في حاجه غريبه من الطبيعي يعني. والله العظيم فالمشكله ان كل الحمد لله رب العالمين في مصر تمام كل وسائل السبس كلها متوفره جدا فالفيروس ده منتشر جدا. طيب مين هو بيكسر الهرمون اللي هو الاف اس اتش ال اتش اس جي؟ هو مين اكيد؟ الليفر صح ولا صح؟ لكن بص بقى الحاجات دي جميله قوي. وجدنا ان 20% يعني خمس هرمون بيقع في اليورين unchanged. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني لسه ما بتمشيش في الريسبتور ولا بتمشيش في اي حاجه تمام. هو بيطلع في الدم فالكدني بتصرف منه كام؟ 20%. زمان كان بيروح عند الكنايس الناس اللي بره بقى الاجانب بيروح عند الكنايس تمام عشان كانت فيها راهبات ما اتجوزوش وناس كلهم كبار في السن يدوهم حلل يقول لها من فضلك هاتي لي البول بتاع الصبح ده. طب ايه اللي جاب المينوبوز والبول الصبح ده كله؟ بص ده ان خلي بالكم ان لما اقول لهم انتوا ان 20% بيقدروا يعملوا تشينج 20% من كلهم بس هي 20 انا الميه دي اف اس اتش ال اتش دلوقتي عشان كنت في ال اتش واف اس اتش 20% ان تشينج معايا دكاتره؟ طب سؤال العيال اللي هي او الواحده الكبيره اللي هي مينوبوزل فاهم ما عندهاش مين؟ ما عندهاش تقيس وعندها مين؟ بروجسترون. يعني مش هيحصل ايه؟ نقل في الدائره صح ولا صح؟ اللي مش هرمون عادي مش هيحصل نقل في الدائره. يعني مين هنا بيزيد؟ جي نار اتش بي دي مش قوي يزود مين كمان؟ اف اتش اتش اتش ليه؟ عمال اف اتش اتش ده بيفكر يقول لك اعمل ايه؟ اما اسعى الاوفر شويه اما قرب الاوفر شويه يمكن يشتغل لكن لا حياه المان ايه؟ المان تنادي ليه؟ الاوفر ده خلص من زمان ده الاوفر ده بقى شويه فايبرس ايشو في مين دخل في مينوبوز مينو مانثلي صح وبوز توقف توقف الدوره الشهريه خلاص انتهى. فالاف اتش اتش بيعلو جدا جدا في السماء بيعلو في السماء امل ان هم الاوفر يشتغل لكن للاسف الاوفر مش ايه مش هيشتغل. بعدين will be بس تقطيع هرمون will descend in أو will be lost in urine. يعني معك urine of post menopausal females هيبقى ريتش ايه؟ الفيتش ده بتاع الصبحية بقى متركز بقى بتاع الصبحية قاعد طول الليل بقى تعطي واحد يخش بالليل ايه مرة والصبح ست مرات يعني انت في النهار تعمل اللي يخش اكتر من كده مشكلة في النهار دي ست مرات بالليل ست مرات يعني معك طول الليل عمال ايه عمال تملي عمال تخزن يورين تخزن الفيتش والليتش ما يتركز معايا فاحلى يورين بقى مركز جدا مين اللي هو يورين بقى ايه متظبط بتاع مين بتاع الصبح معايا لغايه مليان اف اس اتش والليتش يوم واخدين هذا الايه اليورين ده فاصلين منه مين فاصلين اف اس اتش والليتش تخيل يا دكاتره من بول الست المنوبوزال يطبعوا سبحان الله علاج للبنت الصغيره عشان تحمل بيه اللي هو الاف اس اتش والليتش تخيلوا بقى الجمال قد ايه التعاون جميل واحده تمام البول بتاعها مش محتاجه الاف اس اتش والليتش واحده عجوزه خلاص خلاص يعني بتخلص ناخد من البول بتاعها لواحده تحمل بهذا ايه بهذا اليورين الاف اس اتش والليتش اليورين الاف اس اتش والليتش عشان بنسميه ايه؟ لو اخطأ ضريبة بفضل جسد على هذه الحوال حوال دي 55 جنيه اسمها نيو ني جول يعني هيومن منوبوزال جونال بروفنس لو اخطأ ضريبة على حوال ايه؟ FSH و LH اسمها هيومن جول انا ليه خطبت وكمل على لسه هنكمل هنا كل بيطلع بيدي كثيرا من الكميات بس الاف اس ال اتش بيزيدوا ان تشينج تشينج في حاجه اختلفت والاتش تي جي معاهم ولا لا ان تشينج مش كده قلنا حتى بس لو انت موجود هتقريها موجود فرق بتفهم البول بتاع البيمنت كده معايا دكاترة؟ معايا؟ طيب لو حد ماشي من جول ممكن يجيب البديل عارفين ايه البديل؟ البديل اسمه ايه؟ بص اسمه ايه؟ وحد يقول ايه اسمه كده؟ اسمه البديل بتاعه اسمه مينو جول يعني ايه مينو جول نفسه؟ منوبوزل جونادو سوفن منوبوزل جونال سوفن يعني معنى كده ان هذه الحقن كلها جاية منين؟ جاية من فصل البول بتاع المنوبوزل فيميل سبحانك رب سبحان الله فعلا طيب اليوزس اليوز اوف ذيس هرمون مش عايز اعرفها دلوقتي لان ما خدناش حاجه اسمها ابورشن ما خدناش حاجه اسمها اندكشن اوف اوبيليشن لكن عرفنا هذه البوينت ممكن الحقن دي تستخدم في اندكشن اوف اوبيليشن خلاص على قد هذه البوينت كفايه جدا كده طب تعالوا نخش كده على اللي بعده ايوه اللي كلهم لا كلهم يشمل كله هتلاقي مفيش خط بينهم هتلاقي دي خانه كده كلها تعالوا نرجع على هرمون ثاني يا دكاتره هرمون ثاني خلاص احنا اصلا فاضل تو هرمونز بس مين ومين استروجين وبروجسترون خلاص استروجين وبروجسترون ده اللي فاضلين لا لا طيب بص يا كابتن انت شايف عرفتوا المعلومه دي الكوليسترول كم كربون كوليسترول يلا كم كربون 27 كربون وبعدين بعد كده في ايه بروجكشن كم كربون 21 كربون بعد كده اندوجين كام 19 بعد كده تيسو كام 18 كده طب هنتكلم عن مين عن الايستروجين ايستروجين كلمة استرو يعني استرس، استرو يعني استرس. معايا يا دكاترة؟ لا اليوز مش عايز. لا لا احنا قولها دلوقتي في الجامعة، احنا لما نيجي انا ورا هتجيب كل حاجة. ماشي يا دكاترة؟ بص بقى يا دكاترة معايا كده، الاسترو يعني ايه؟ استرو يعني استرس، يعني ايه استرس؟ يعني نيد فور سيكشوال انتركورس. وجن يعني بروديوسينج، يعني هذا الهرمون هو اللي بيخلي الفيميل اتراكت تو اذر سكس. هذا الهرمون اللي هو الاستروجين. اوكي مرحله الاندرو طبعا ليه دور هام في الليبيدو، لكن الاستروجين في الفيميل ليه دور برضه في الليبيدو بدليل اسمه استرس بروديوسينج هرمون. طيب يلا بقى احنا ايه متعودين على معلومات معينه، عايزين نعرف بقى دلوقتي المصدر، مين هو المصنع صح، ومين هو المستهلك صح، ومين هو الايه الصيانه. بالظبط لا هتلاقي الانزيم بيزيد على رسم في البي سي، هو سبب جزء بيدو في اللي هو في الانزيم دي بتزود اللي بيدو برضه. لا مش مشكله، بس انت عندك انزيم ثاني مولدين في اللي بيدو، فاهم؟ لما تيجي تقول له مفيش اللي بيدو، لو الواحده يعني مثلا في الفيميل فاهم، لما بزود لها حمل زود لها اللي بيدو بنديها باتشز اوف انرجي بتزود اللي بيدو. معايا الاتش برضه بيزود وكل حاجه، بس الانزيم اقوى شويه في موضوع اللي بيدو. معايا ماشي. يعني عندي في مصنع، عندي مستهلك، عندي مين؟ عندي صيانة. يلا ده كده فكر معايا، مين المصنع اللي طلع مين؟ بيطلع الاستروجين، مين المصنع؟ يلا اوفري. تمام. طب سؤال يا دكاتره، هناخد الاوفري باذن الله. الاوفري ده ان هنا في الاوفري ده في فوليكلز، فوليكل في النص الاولاني، الحاله دي هنسميها الفوليكلر فيز. ليه فوليكلر فيز؟ عشان في فوليكلز، وهنا في النص الثاني هيبقى في كوربس لوتيوم، فهنسميها ايه دي؟ لوتيوم فيز. يعني هناخد المره الجايه ان شاء الله ان الاوفريان سايكل عباره عن حاجتين، فوليكلر فيز ها ولوتيال فيز. مين فيهم طبع ايستروجين؟ مش ده ام سي كيو، خلي بالكم ده سؤال ام سي كيو. مين طبع ايستروجين؟ اللي تبقى طبع ايستروجين، يعني هنا ده بيطلع ايستروجين، فوق بيطلع ايستروجين، والكورس تاني بيطلع ايستروجين. خلي بالكم ده سؤال ام سي كيو. والغريبه جدا ان في الازهر بيقلدونا. ليه؟ كتبنا يا جماعه بتاع الام سي كيو ياخدوه مننا. خلي بالكم يا جماعه الازهر هيذاكروا نفس سورس الام سي كيو، نفس سورس عين شمس، الاستحقاق تيجي بالنص. فخلي بالكم السؤال ده جاي. يقول لك كورس تام بيطلع ايتشن بس، بروجستيرون بس، ايتشن بروجسترون نان اوف ذا اباف. بيطلع ايه؟ بيطلع ايتشن اند بروجسترون. الناس كلها فاكره ان الكورس تام بيطلع بروجسترون بس، ودي للاسف ميس كونسبت، ذا كونسبت غلط. لا الكورس تام بيطلع الاثنين، ايتشن اند بروجسترون. المعلومه دي يا جماعه لازم تكونوا عارفينها كويس، ودي ام سي يو بدي كل دي كل دول. طيب خلي بالكم، يبقى ده فوليكلر فيز بيطلع ايستر، واللي تيجي بيطلع ايه؟ بيطلع ايستر. حلو. دي لو دي الكدني كده يا دكاتره، لو دي الكدني كده تمام. في الكدني كده هنا في غده فوقيها اسمها السوبرين او الادرينال صح؟ دي جايه بتطلع مين؟ بتطلع ايستر. الادرينال جلاند بتطلع مين؟ ايستر. تمام. لو دي بلاسنتا ها دكاتره، البلاسنتا بتطلع ايه كمان؟ بتطلع ايتو بروجسترون صح ولا مش صح؟ طيب مين انشط غده في جسم الانسان؟ طب مين اكبر غده في جسم الانسان؟ اكبر غده هي البلاسينتا. البلاسينتا وزنها 5 كيلو. انا هجيب لك غده ثانيه وزنها من جسمك اتليست، يعني اللي هو جسمه بقى فرنساوي او جسمها فرنساوي هيبقى اتليست خالص 20%. نعم يعني لو انا وزني مثلا 100 كيلو يبقى 20 كيلو. اكبر غده في جسم الانسان هي الفات. معايا يا دكاتره؟ كده اسال اكبر، ما اسال اكبر. ماشي يا دكاتره الفات. خلي بالك يا دكاتره ان الفات فينا كلنا، في الميل وفي الفيميل هيبقى فيه انزيم اسمه اروماتيز. اروماتيز انزيم. ايه رايك؟ احنا عندنا اروماتيز؟ عندنا اروماتيز. وعندنا كان بنصنع ايستر. معايا؟ معايا دكاتره؟ خلينا الفات بتاع الميل عشان جواه ايه؟ اروماتيز انزيم. طيب الفات بيصنع ايه كمان؟ بيصنع ايستروجين. ده هقول لك على حاجه ثانيه. ده طبعا لما احنا نخش في مينابوز تمام؟ اوفر ايه؟ في الباي باي بتاعها صح ولا مش صح؟ ولكن عندها مين؟ بلاسنتا. والاديات حاجه تافهه جدا، حاجه قد كده صغيره. يعني معنى كده لو سالنا سؤال، مين هو المين سورس اوف ايستروجين بعد المينابوز؟ تقول لي مين؟ الفات. تقول لي الفات بدون شك الفات. ماشي يا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم الايتم مين المصنع بتاعنا؟ الاوفري تمام، في مرحله الفوليكل، مرحله الكوربس لوتيوم. ثاني حاجه الادرينال تمام وبلاسينتا تمام والايه والفات معايا مش الفات بس كمان خلي يا جماعه ان المصل بيطلع ايستروجين انتستين بيطلع ايستروجين ليفر بيطلع ايستروجين لا لا بص جاي كمان برين برين كان طلع ايستروجين معايا دكاتره البرين كمان بيطلع مين ايستروجين يعني يعني بص حل بقى يعني خلي بالك يا دكاتره المصانع عندنا كان ايه المصانع كان ايه المصانع مين عندنا اوفري تمام فوليكل وكولوستوم عندنا ادرينال عندنا بلاسينتا عندنا فات ومصل وانتستين وليفر وبرين يعني دي بتطلع من حاجات كتير جدا ميل وفي ميل معايا دكاتره بص بقى يا شباب شباب شباب المصنع دوت على فكره عامل زي ايه كده زي مصنع ثلاجات هسه او مصنع عربيات يعني هسه في شركه عملت عربيه نوع واحد ولا في انواع يعني معنى كده ان المصنع ده هيصنع مين انواع جرب دكاتره قول لي ايه الانواع بقى ركبه الانواع ثلاجات الادرينال والفات دول بيطلعوا ايه نوع من انواع الايستروجين تمام بيكون هذا اتش في ايه في او اتش واحده فبسميه اي 1 يعني اي 1 يعني 1 او اتش او الاسم الثاني لما اجي افك الاي 1 اسمه استرون اون يعني 1 اون 1 معايا كده استرون يعني 1 او اتش ده ضعيف ولا قوي ضعيف ماشي طيب الام بيطلع واحد ثاني بيطلع اسمه ايه اي 2 ال2 يعني باي واسترا داي اول استرا داي اول يعني ايه داي اول يعني 2 او اتش طب ده ضعيف ولا قوي لا ده انا عايز لو انا هشبه لك ده بده ده جنيه استرليني وده جنيه مصري معايا دكاتره يعني لسه في جاي الدولار جاي دلوقتي بس ده جنيه ايه ده جنيه استرليني وده جنيه مصري يعني قوي ولا ضعيف ده قوي جدا بس معايا البلاتين طلع واحد ثالث اي 3 يعني استرايول استرايول بص لسه في تاني بص يا جماعه في حتى الان تمام حتى الان في 22 نوع نيتشرال ايستر المقارنه هنا كام؟ اربعه بس فانا ممكن معاكم لغايه 22 نوع بس انا هقول لكم اربعه بس معايا النوع الرابع جاي منين؟ جاي من الفيتا الايه؟ فيتا الليفر دول الحاجات اللي نحفظها فيتا الليفر طلع اي 4 يعني اي 4 يعني ايه؟ استترول يعني ايه استترول؟ أربعة أول يعني أربعة أول أربعة أربعة إتش يا جماعة حاجات دي يا جماعة لسه فضاء صم صم يبقى عندي هنا استرون استرايول استرايول لسه الكلام ده ما جاش عشان أعرف استرايول وإس إيه استرون دكتور عايزين نحفظها ولسه حفظها إزاي بص يا دكاترة بص يا شباب هو هنا الفات بيشتغل امتى قديم هو المين سورس اوف فات اوف ايستر امتى؟ من بوز بص يعني ايه كلمه من بوز؟ من يعني راجل صح او رجال وبوز يعني مفيش فمن بوز يعني مفيش رجاله صح مش ايه يعني تقريبا يعني صح ولا صح دكاتره فيعني معنى كده ان هذا الهرمون هو المين هرمون البلاتيت الايه لوحدها صح ولا مش صح لوحدها طب تخش بتشارك كبير كبير تبقى جميله كده واكيد هتعمل ايه هتتجوز يبقى هي وايه وجوزها يبقى تطلع لها الايه الضيول ولما تحمل يبقى هي وجوزها وايه وابنها يطلع لها مين الترايول ولما يطلع العيد تحت ادي اربعه كمان بقى صح؟ يبقى هنا عيل كمان يطلع يبقى يطلع الايه؟ استترول يبقى خلي بالك الاي 1 ده امتى؟ بيفور بيبرتي اكثر من ابوه لما تبقى لوحدها استرا دايول لما تبقى هي بقى جميله يبقى معاها ايه؟ معاها جزء يبقى دايول لما تحمل ترايول يبقى في الحمل لو ده الثالثه في الحمل هو مين مين هو المين استروجين؟ الترايول ترايول في الحمل ترايول في تشارلد بيرنج بيريود دايول لما يبقى لوحدها استرون والبيبي بيطلع الفيتا الليفر بيطلع ايه؟ استترول معايا؟ قبل ما نروح نصلي على فكره يا جماعه المصنع بيبعت المستهلك فيه عربيات عندنا على فكره ملكتين العربيات ماشيين ماركه اسمها جلوبلين وماركه اسمها البومين معايا؟ ولان جلوبلين ده فيه انواع كتير جدا فماشي هطلق عليه اسم سكس هرمون بايندينج جلوبلين العربيات نوعين البومين وسكس هرمون بايندينج جلوبلين اللي هما الكاريرز بينقلوا قد ايه بقى؟ 99% من الهرمون ده بس في 1% فري من الايه دوت؟ عارفين الفري يعني ايه فري؟ اكتف يعني ايه فري؟ يعني ده الاكتف يعني 1% بس من الايستروجين هو اللي ماشي لوحده وهو اللي شغال هو الفري ايه؟ فري بار هو الاكتف ايه؟ اكتف بار فهمتوا المصنع؟ فهمتوا الانواع؟ فهمتوا العربيات؟ معايا يا فكره نصلي نرجع على كان كمل بس فضلكم بقى الناس ما صورتش في التكنولوجي كان صوروا عشان فتح نبدا نقرا ورق كلمه كلمه الورق انت مش خاطر مني ورقه ولا نعم 18 طب انا معايا في عربيه اوكي بس هو موجود مع حد هات معاكم ورق معاك ابراهيم ورق طيب ممكن ابراهيم معايا شويه صوروا ابراهيم هيديكم النسخه صوروها ويرجعها لها على طول وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.